ومن أهل العلم من يقول بأن الآيات المقصود بها التوراة، التوراة والسلطان المبين المعجزات. وعلى كل حال الآية كما قلنا هي العلامة، والسلطان بمعنى البرهان والحجة. نعم. تفضل. وقوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة الآية، أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال مجاهد زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بئس الرفد المرفود، قال لعنة الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة، وهو كقوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تبارك وتعالى وبئس الرفد المرفود، هنا فسره باللعنتين في الدنيا والآخرة، وهذا لا إشكال فيه. وأصل معنى الرفد هو الإعانة، وبئس الرفد المرفود بئس العون الذي قدموه لهم وأعانوهم به، وذلك بأن أتبعوا لعنة بعد لعنة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال ذلك من أنباء القرى، أي أخبارهم، نقصه عليك منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك. وما ظل هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله جيد واضح، منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك. وبعضهم يقول قائم أي على عروشه، والحصيد يعني لا أثر له، أي أن الله أزاله بالكلية. وبعضهم يقول إن القائم هو الخاوي على عروشه، والحصيد هو الخراب. وعلى كل حال منها قائم يعني أن من ديار هؤلاء ما هو قائم، كما هو الحال في ديار ثمود، فهي موجودة وقائمة إلى يومنا هذا. وحصيد يعني أن الله عز وجل قد أزالها ومحاها، كما هو الحاصل في قرى قوم لوط. فمنها هكذا ومنها هكذا. نعم. وأصل ذلك يعني الحصيد ما يحصد من الزرع، فهذا الزرع الذي يحصد لا يكون له قيام بعد الحصاد، وهذا يشاهده أو شاهده الناس

أنهم لا يتكلمون أو لا يتكلم أحد إلا بإذنه وما شابه ذلك، ومنها ما نفى الله عز وجل بها نطقهم وكلامهم بإطلاق، ومنها ما ذكر الله فيه كلامهم كما قال الله عز وجل فلا تسمعوا إلا همسا، وكذلك أنهم يقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وأشباه ذلك من الكلام الذي يقولونه حينما يتساءلون عن مدة مكثهم وبقائهم في الحياة الدنيا. والجمع بين هذه الآيات يقال الله تعالى أعلم بأن يوم القيامة يوم طويل، ففي حين منه في وقت منه لا يتكلم أحد، وفي بعض الأوقات يتكلمون كما ذكر الله عز وجل أنهم كفار فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، وفي موضع آخر يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، فكذلك أيضا لا يسألون في وقت ويسألون في وقت آخر، أو أنهم لا يسألون سؤال استعتاب وإنما يسألون سؤال تبكيت وتقريع كقوله تعالى ما سلككم في سقر حينما يدخلون النار. وقوله فمنهم شقي وسعيد أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله على ما نعمل، على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام، ولكن كل ميسر لما خلق له. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال هنا قوله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد يعني في الآخرة، والحديث عمر وحديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنهم في الدنيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الحديد والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نعم عفوا، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في سورة التغابن ولا الطلاق، نعم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالفاء تدل على التعقيب المباشر، ولهذا فإن الآية تحتمل كما قال طائفة من السلف أنه خلقهم بهذه الصفة، طبع قوما على الكفر وقوما على الإيمان كما في الحديث هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي، وكذلك أيضا ما جاء في حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق، وفيه أن الملك يؤمر بأربع كلمات ومن ذلك عمله شقي أو سعيد، والمعنى الآخر الذي تحتمله آية التغابن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أن الفاء هي للتعقيب المباشر، ولكن المباشرة في كل شيء بحسبه، خلقهم فدرجوا في هذه الحياة ثم بعد ذلك منهم من اختار طريق الإيمان ومنهم من اختار طريق الكفر، وهذه هذان المعنيان لا منافاة بينهما، فالله تبارك وتعالى قد علم منذ الأزل أصحاب النار وأصحاب الجنة وكتب ذلك في كتاب ونحن لم نطلع على هذا الكتاب، والله عز وجل أعطى الإنسان قدرة واختيارا ومشيئة، ولا يخرج شيء من ذلك عن إرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان مأمور بأن يعمل ويتقرب إلى الله عز وجل، وأن يطيع ربه ولا يطيع الشيطان، والناس ليس لهم أن يحتجوا بشيء من هذا، فهم في دنياهم لا يتركون العمل، وأقل ذلك الأكل والشرب. وإذا كان الإنسان يقول إن الله كتب كل شيء ومن ذلك الأجل والرزق وكذا، فلماذا نأكل إذن؟ فهو في هذه الأمور لا يترك فعل الأسباب، في الكسب، التجارة وما شابه هذا. وإذا جاء بعض الناس لغلبة هواه في عمل الآخرة ربما يحتج بمثل هذه النصوص. والله المستعان، لعل هذا يكفي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.